وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطلاق. الحديث 3690 برقمها 1478 برقم الأستاذ محمد فؤاد. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل حد وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا عطوف على حدثنا السائق سهيل بن حرب أبو قزامة النشاب بن نزيل بغداد قال حدثنا روح بن عبادة القيسي البصري الطبقة التاسعة قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي الطبقة السادسة قال حدثنا أبو سليم محمد بن مسلم بن تدرس الأزلي مولاه المكي شريف الطبقة الرابعة لكن المدرس عبد الله الجابري عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام دخل يستأذن يعني جاء من خارج من بيته فاستأذن عليه فوجد الناس جلوسا ببابه لم يذلهم يعني فوجد الناس جلوسا ببابه لم يذلهم قال فلم يذل أحد منهم قال فأذن لأبي بكر عنده خصوصية له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له عمر حتى رضي الله عنه أيضا فاستأذن فأذن له فوجد الناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما ساكتا يعني معناه ساكت كأنه لا يتكلم كأنه يعني مهموم ومهموم يعني رمى فماذا فقال قال الله رضي الله عنه وقال لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في وجهه الهم والغم فأردت أن أنزل ذلك بحكاية ينبسط لها وسوف يضحك منها فماذا قال فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة يعني زوجته سألتني النفقة فقمت إليها فوجهت عنقها أي طعمت بعنقها فتعجبت بذلك قال فإن ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يضحكه فقال ماذا قال وقال هن حولي ما ترى المسابل حولي هذا هو السبب الذي أسكتني والذي أجلسني يعني لا أتكلم هو هذا السبب هن حولي يسألني كما ترى يسألني النفقة وليس عندي نفقة هذا معناه ليس المراد انه يريد ان يمثل جوعا وانما المراد النفقه التي اكهرتها الغيره وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان العيش عيش الاخره دون ما كان عليه دون ولكن رضينا بذلك والله رضي له بذلك مع ان الدنيا والاخره له وساله او طلب منه بعض الجبال ان يكون له ذهبا فابع هذه كلها لماذا؟ لأن العيش عيش الآخرة وإنما هذه برعة يكفي ذلك وأيضا تدريبا وتمرينا لأمته كيف تعيش في حياتها وأن الدنيا هذه دار غرور لا يفرح بها ولا يستند إليها وإنما برعة هذا هو مراده لكن هؤلاء ماذا؟ يعني الغيرة تثير ما بينهن تنافس فتطلب أكثر من اللازم وهذه ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني سعى في ذلك، وليس أيضا من الواجب عليه أن يقوم بكل متطلبات، إنما بقدر حاجة فقط. فهؤلاء يسألني حول هذا الذي أسكتني وجعلني يظهر علي الهم، فإن ذلك ماذا قال؟ قال فقام أبو بكر إلى عائشة يجوع ونطحا، بدأ يضرب مؤدب بنته يجوع ونطحا يطعن فيه تأديبا لها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن الرجل يؤدب ابنته الكبيرة وإن كان أمام زوجها، إذا كان يتعلق يعني في حقوق زوجها يجوز ذلك، هذا ندرس المستفاد من هذا. قال فقام عمر أيضا إلى حفصة بنته أم المؤمنين رضي الله عنها يجرع نطقها، كلاهما يقول فاسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس عنده؟ فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، ليس عنده، خلاص تعذبنا يكفينا كذا. قال ثم اعتزلهن شهرا، آخر مطاف ليس هذا اليوم فقط، وإنما لما اشتد الأمر ماذا اعتزلهن شهرا، آلامهن شهرا ألا يدخل عليهن حتى يستريح، وهذا تأديب. وهذا من الدروس المستفادة أن الإنسان ليس يعذب زوجته بالضرب وامتهانها، وإنما هو بهجرها بهجرها حتى تتأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهن شهرا وتعذبنا، هذا تعذيب لأمته، هكذا تعذبها. وهجروهن في المضاجع، هذا معنى وهجروهن في المضاجع، فإذا كان كذلك فسوف تتعدد. وأما يعني ذهب ذلك الضرب أيضا مشروع. قال أو 29 شهرا ثلاثة، أو 29، وذلك الشهر كان 29. ثم نزلت عليها الولاية، يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني خيره الله سبحانه وتعالى أن يقرأ هذه الآيات عليهن، ثم يخيرهن، فمن اختارت الدنيا متعها وطلقها وسرح أمرها، ومن اختارت الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لها أجرا عظيما وشرفا بالدنيا والآخرة. فلذلك قال فبدأ بعائشة لأنه كان يحبها، وبدأ بها في التخيير. قال فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أعرض عرض يعرض ثلاثيا بمعنى يقرب لها ويظهر لها أمرا ويستشيرها بذلك، وأما أعرض رباعيا فلا يناسبونها من الإعراض، فأعرض لا فأعرض عرض يعرض بل ضرب، فأعرض عليك أمرا ماذا؟ قال يحب أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. وهذه يعني من يعني حسن علم النبي صلى الله عليه وسلم ومهارته في شؤون النساء وفي شؤون أمتي أيضا، وذلك أن هذه المرأة صغيرة السن وتحب يعني الجمال وتحب التفسح في الدنيا، فربما تختار نفسها وتخسر في الدنيا والآخرة، فخشي عليها ذلك. فقال لا تستأجلي، لماذا؟ إذا خيرتك لا تكون اخترت نفسي، بل استشيري أبويك حتى يأمراك بما هو أصلح لك. ولكنها قالت ماذا؟ قال وما هو رسول الله؟ فطلع عليها الآية، قرأ عليها أيها النبي قل لأزواجك، فقالت أفيك يا رسول الله استشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وفق إنها موفقة، فقالت هذا ما في استشارة، بل أنا بنفسي أختار الله ورسوله والدار الآخرة، فهذا هو الذي وأسألك، لكن أشترط عليك شيئا الغير جاهلة، وأسألك أن لا تفضل أمرأة من نسائك بالذي قلت، تريد أن تنفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم حياتها، وهذا مما حملت عليها الغيرة، فلذلك يعني لا يؤثر في إيمانها ولا يؤثر فيها، لأن هذا يدل على كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كله لها، وهذا يعني من تبع الإيمان وليس ما ينقص الإيمان. فقال ماذا بالذي قلت؟ قال لا تسألوا امرأة منهن إلا أخبرتها، ما في هذا، إن الله لم يبعثني متعنتا متكلفا بالعالة متعنتا ولا يعني مؤنتا أي شاقا معنتا أي شاقا على أمتي أبحث عنهم المعايب وكذا ولا متعنتا أي متكلفا بالعالة والمشقة لا ولكن بعثني الله إيش بعثني معلما وميسرا أمر أمتي ومن التيسير أن أخبرهن بما قلت أنت يعني بعد ذلك يعني سيكون الخير لهن وفعلا حصل هذا وهذا الحديث يعني متفق عليه وعلى وتقدم تقريبه والكلام عليه وهذا بهذا اللفظ تقدم وأيضا ماذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا بهذا النفذ يقول من افراد المسلم رحمه الله تعالى وقد تقدم يعني اكثر من هذا عده مرات وتخريجه هناك ايضا اتفق عليه سبق قال باب في ايلاء الرجل في ايلاء الرجل من نسائه اي في حليه الايلاء بالكسر هو الحلب من نسائه وتأديبهن لإتزالهن هذا ما بالتأديب يحلف الرجل ألا يقترب يدنون من امرأته أيام يعني هذا شهرا وأقصى ذلك ما نقع أن صلاته بشهر وأما إذا زاد على ذلك فلا يجوز أن يتجاوز 4 أشهر وهذا ما يسمونه الفقهاء قالوا له بابا كتاب الإله كتاب له خاص يعني إذا أهل 4 أشهر فما دونه ينتظر الرجال جاوز لا إذا جاوز على 4 يعني يأمره القاضي إما أن يقطع ويرجع وإما أن يتردد إما يسرع وهذا هو وأما زيادة على 4 أشهر ما فيما يصبح المهم شهرا كما دونه وزيادة من ذلك أيضا هذه كلها تعتبر تأجيزا جائز قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي هذا الحنفي اليماني عمر بن يونس الحنفي اليماني ثقة من الطبقة التاسعة قال حدثنا إكرمة معمر الحنفي اليماني أيضا عن سماك أبي زمير عن سماك أبي زمير سماك هذا أبو زمير كنيته وسماك بن الوليد الحنفي اليماني ثم الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة قال الحنفي عبد الله بن عباس حبر الأمة وظهرها رضي الله تعالى عنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذه روايته ماذا رواية صحابي عن صحابي قال لما تزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس يبكون دخلت المسجد فإذا الناس يبكون يعني قصة ستأتي مطولة والحاصل بذلك أنه يعني كما أشرنا إليه سابقا أن لما تفاقمت الأمور واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو لطيف لطيف ما يتحمل مثل هذه المشقة مثل هذه المضايقة فعلى شهرا لا يدخل عليهم فإن ذلك يقول في وسيتنا في متفق عليه أنه قال كنت أنا وجاري من الأنصار نتناول النزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئت بخبر ذلك من وحي وغيري وإذا نزل صاحبي تعالى من ذلك فنزل يوما فضرب باب الدرب الشديد رجع فقال أثم هو قلت نعم موجود فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم وكنا بتلك الأيام نتحدث أن ملك غسان يريد غزو المدينة ويهاجمهم ليلة أو نهار فكنا متخوفين لهذا فقلت مباشرة أجاء الغسان قال لا بل أشد من ذلك بس ما هو أشد من ذلك قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هو الأشد فلما قال ذلك كنت متوقع وسيأتينا قصة هذا دخل على عصا دخل أبو سلمة غير آخره فقلت هذا الذي كنت أتوقعه ولماذا كان أشد هذا قال أهل العلم لماذا كان طلاق النبي صلى الله عليه وسلم أشد على الأمة على الصحابة واغتموا وبكوا وأحاطوا بالمسجد وأحاطوا بالمنبر فاستبدل ذلك يا ما شاء الله نساء سياق الدين كما قال رضي الله عنه ما شاء الله إن كانت أمة 90 تسعة ويعودوا ما 90 بألف، ما السبب ذلك؟ قال أهل العلم ليس هذا هو المقصود، وذلك أنهم يعني سنة الله مضت في عيسى عليه السلام لما تباغز مع قومه اليهود بناء بني إسرائيل رفعه الله إليه، هذا هو البلاء العظيم. فيخشون إذا طلق نساءه يبقى وحده يرفع الله تعالى إلى جل السماء كما رفع عيسى عليه السلام، وعند ذلك خسرة الأمة بقضية بلا نبي، هذا هو الذي يتخيل ويتصور، وذلك قال أشد من ذلك، من يتغسر لو غزا نصرنا الله عليه وانتصر إلى آخره. وأما هذا يعني لا غاية لخسارة فيه، لذلك قال هذا أمر عظيم، هذا هو العظيم. وعند ذلك قالت توجهت إلى المسجد وسيتنا قصته مفصلة إن شاء الله تعالى. قال ماذا؟ قال لما تزل قال فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، يعني عادة المهموم ينكس رأسه وينكس بالعصا أو بالحصى الأرض، يعني إشارة إلى أنه مهموم. قال ويقول ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، الإشاعة ما مصدق. قال وذلك قبل أن أمرنا بالحجاب، قبل آية الحجاب ما نزلت ذلك. فقال عمر فقلت لا أعلمن ذلك اليوم، ما هو إشاعة أتحفظ من الناس وأتحدث به كما يتحدث الناس بلغتهم، طلق رسول الله، لازم أتأكد من هذا الأمر وأبحث وأصل إلى حقيقته، هل طلق كما يزعم الناس أم لا، وإشاعة على كل حال. ويقول ماذا؟ قال فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه يعني بدأ بها أولا دخل على حفصة في الرواية الأخرى وكلمها وهددها إلى آخره، ثم على عائشة فدخل بها وقال أغرت جمالك وحب رسول الله فيك أن تؤذيه كذا، فلما قال ذلك فقالت مالي ومالك يغنى الفطرة عليك بعيبتك، أي بطريقتك في بنتك يعني عليك بحفصة، أما أنا لست لك، كيف تكلمني بهذا؟ يعني عنفته وردته بذلك، قال إن ذلك فدخلت على حفصة على بنت عوض فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يحبك يعني كمحبتي عائشة رضي الله عنها، وليس يعني يبغضها إنما المراد ليس محبتك محبة الرسول لك مثل عائشة، لا تغتري بهذا، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن الحاصل مرة من المرات يعني لما تباغض معها طلقها، ثم جاء وزير فأمره أن يراجعها، قالت هي زوجتك ضد الآخر، فبكت أشد البكاء عند ذلك بنت يقول. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين مكالمه؟ قال ما رأيته في المسجد ماجي، الناس يبكون وفي البيوت ماجي، ما أين هو؟ قالت هو في خزانة لمشروبة. الخزانة عادة هي ما يخزن الشخص أمتعاته الخاصة به التي لا يريد أن يطلع عليها الناس، هذه خزانة تعتبر غرفة خاصة وما فيها شيء إلا بعض الجلد، ما فيها شيء على كل ما فينا عوض شيء شرحها. لكن عادة إن الناس عندهم خزانة يجعلون يعني أمتعاتهم والفلوس وإلى آخره في تلك الخزانة، وهو يلان أنه انعزل أي تزل الناس في تلك الخزانة فقط ها هو ذا اذهب إليه. قالت فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت معناه أردت أن أدخله وليس دخل، وعلى باب الخزانة هي غرفة علية فهي كانت عالية وعلى درجها غلام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على أسقفة المشروبة، الأسقفة أسقفة الباب هذا مدخله الذي من جانبه يسمى أسقفة، أسقفة الباب مشروبة مدلل رجليه مدلل أي معاد لرجلي الأسفل لأنه عند الدرج الأسفل أنان على نقير من خشب أي منقور من خشب، منقور خشب مصنع يعني هذا كما تقول درج مصعد. قال وهو جزء يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث إذا أراد أن يدخل تلك الغرفة لابد يرقى بتلك المراد، والحادث. فناديت يا رباح استأذن بي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد من ذلك أن يسمع الرسول وليس مراد. وإلا من أدبه أن يقول أي شيء إليه تعالى. فإذا جاء إليه سرا يعلمه. لكن أراد أن يسمع صوته من خارج. يا رباح استأذن لي على رسول ما قال يا رسول الله. لكن تأدب لكن أدبا منصفا. يعني فقال استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا سمع هذا الصوت سيسمح له. قال استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة. نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني. قال ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ما رد عليه. فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي ما سمع. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة أي أفصح القضية وأن بنته عندي. فربما ظن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظن لأني سأطالبه بأن يعني يعدل وضع حفصته. وأنا ولست لست هكذا. أنا لا مراد إلا رسول الله بس. وأما حفصة فهذه الحاجة هذا يبين له وهو خارج البيت. لأنهما آيتي لبنته إلا مات يعني ليستأنس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما قلت أظن جئت من أهل حفص والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتنع. فأومى إلي أن يرقه إن ذلك من شاء الله تعالى الخلق كل حدث. فأشار إلي رباح فقال اصعد. قال أنا فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجع يعني تعبان على حصير. حصير هذا حصير الذي معمول من جليد النخل. قال فجلست فأدنى عليه إزاره. قرب إليه إزاره الذي يلبسه وليس عليه غيره إزار فقط. قال وإذا الحصير قد أثر في جلده الله أكبر. مما جلس فإذا الحصير هذا يعني عنده أثر في جلده الشريف صلى الله عليه وسلم. فنظرت ببصري بخزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أرى فيها شيئا. لأن هذه كما ذكرت لكم عادة فيها أشياء مما يختص الإنسان به. فهل أجد فيها شيئا مما يعني يمجي له العين. قال فإذا بخزانة رسول الله فإذا أنا بقبضة من شعير. قبضة من شعير نحو صحي الصحر ومثلها قرضا في ناحية ومثلها قرضا في ناحية غرفة. قرض هذا ما يربغ به الجن. قرض وأتي به لماذا؟ لأن عنده ثلاثة أهب إهاب قبل البدع تسمى إهاب. هو الجن يريد أن يسأل الله أن يربغه يعني كما لين ذلك. فلذلك قال هذه ناحية الغرفة. وإذا أثيق معلق أثيق جلد معلق مناسب. فقال فابتدرت عيناي. فعند ذلك بادر من البكاء لأن هذه خزانة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلقه وجالس عند عصر العصير وما في زاوية تلك الغرفة الخاصة. فكذا ببيته بيته ما في شيء. فإذا هذه الجنور ثلاثة وهذه ماذا وهذه قرب. فكيف يعني بقيت بذلك. فقال ما يمسك يا من الخطاب. قال قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أبصر بجنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى ما فيها. مع أن العادة تملأ بنفائس الأموال والذخائر وهذه ما فيها شيء. وذاك قيصر وكسرى في الشمال والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك كيف الأبك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترجع أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. هذه جنتهم يتنعمون فيها بهذه الزخارف القليلة. وأما نحن فقد أعد الله لنا الجنة وما فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا لا تهتم بهذا. قال قلت بلى. عند ذلك قال قلت بلى أي فسدناه لأن لا يبكي بذلك. ثم بعد ذلك قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه غضب. أول ما دخلت كان في وجهه يظهر عليه غضب. قال فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء ما يشق عليك من الذي يشق عليك من شأن النساء. أبشر نحن معك. فإن كنت تعلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والذين معك أشهر لا تهتم إن طلقتهن أخرجهن من البيت. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلامي وقلما تكلمت يقول عمر رضي الله عنه وأحمد الله بكلام إلا وجدت أن يكون الله مصدق قول الذي أقول ونزلت علي هذه الآية بمصداق ما قاله عمر رضي الله عنه. ما فقط عمر ما هي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية. هذه نزلت لهذا مصدقة لعمر رضي الله تعالى عنه مرحبا وكان مرحبا. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر محصنة تظهر على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانا صديقتين وكان يتواطؤان يعني يتفقان على شيء يعني يتنافسان على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك تدخل مشقة على الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب هذا نساء قال وعلى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. هذا هو سأبحث عن هذا الأمر هذا هو يعني. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم عمر يستنبطونهم هكذا. هذه الشاعة وهذا من الدروس المستفادة أن ذلك القر أن ذلك أفاد بعد الأنبياء أفضل الناس ومع ذلك يجيب فيه ما لا يجب. هذا في الحقيقة إن مثال التحدث دون بينة ودون أي يعني حجة ما كان ينبغي له. لكن هذا يدلنا على ماذا إن حصل من ذلك نقول نتعزى ونتعسى ونقول حصل مثل هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ليس ما بالنا الحمد يعني لا بأس علينا. وإنما الواجب على المسلمين أن لا يتكلموا بإشاعات لا أساس لها. إذا سمعوا ماذا يفعلون؟ يفعلون إلى أولي الأمر الذين يتتبعون الأمور من مصدرها الأصلي ثم يوزعونها على حقيقتها يعني. وأما أن يتحدث الناس حصل كذا هذا ما كان ينبغي وما يجب. لا علمه الذين يستنبطونه منه. وهكذا كان يعني المنافقون كان مدخلهم في هذا. إذا غزا بعض السرايا النبي صلى الله عليه وسلم أغزى بعض الجيش مثلا من منذ أن خرج إلى أن يعودوا يتحدثون يقولون تحفزنا كذا يعني. هذا كله إرعاب وإدخال الرعب على المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يحذر ويحمس بهذا ويقول ويعني فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا وليردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا هو الواجب. ولذلك قال عمر أنا لا أتحدث مع الناس حول المنبر جالس صلت رسول الله دون أن يعني ينبين من الذي سمع يصدقه. إذا لا بد أن أبحث فبحثت وجدت وراجعت ذلك الغلام أخيرا أذن لي فدخلت فتكلمت فلما ذهب عن وجهي الغضب قلت يا رسول الله أطلقت نساء؟ هذا هو ليس تكبر. قال لا. فقلت الله أكبر تكبر إيه؟ قلت الله أكبر يعني معناه أن هذه الإشاعات كلها يعني ليس عليها أثارة من هيك. فلذلك قال عمر بن الخطاب ذلك قال يا رسول الله أطلقت قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينفطون بالحصى يقولون طلق رسول الله نساء أفأنزلوا فأخبرهم أنك لم تطلق هنا؟ قال ما علي شيئا إن أحببت حدث. فلم أقدر أحدثهم وبعد ذلك يعني امتد به الحال واستأنس وأراد أن يزيد على الانبساط والانشراع وإدخال الصعود بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحدثه ويحكله يا رسول الله إنا كنا معاشر قريش نغلب النساء ولا نرى حقا للنساء امرا للنساء مش حقا امرا للنساء ما نعتبرهن شيئا يذكر حتى انزل الله بهن ما انزل حقوق النساء جاء في الشريعه واما نحن فلا وهكذا كنا ولما تعودنا الى المدينه فاذا نساؤنا تعلمنا من نساء الانصار وجدنا الانصار تغلبهم نساؤهم فتعلمت نساء قريش ذلك فحصل ما حصل لذلك ايه وان ذلك ايه تبسم حتى وصل الى اخر القصه الى اخره حصل ام سلمه فان ذلك ضحك تبسم اشد من ذلك فقال ما جاء رسول الله قال فلم ازل احدثه حتى تحسن غضب على وجهه وحتى كشر اي ضحك تبسم فضحك وكان من احسن الناس ثغرا اي سنا يعني ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم اي بعد ذلك قصه الى اخره ثم نزل عمر رضي الله عنه فنادى في المسجد ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه لا عليك عجب زياده يعني ما شاء الله فرح المسلمون فرحا عظيما في المسجد ثم بعد ذلك لما انتهى الشهر نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فنزلت اتشرف من جذعي هذاك الجانب المسحت وكان خايف ان اسقط والنبي صلى الله عليه وسلم ما امسك شيئا مع انه عاش هناك شهرا وقليل الطعام وحزين ومتحسن ومتعسف ومع ذلك ما شاء الله يعني كانه ما شاء الله يعني قوي اشد وعمر رضي الله عنه كان يتمسك بجنبتي المسعد فهذا هو يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت اتشبث بجذعي لماذا خوفا من السقوط ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما يمشي على الارض ما يمس بيدي انس به الجذع فقلت يا رسول الله انما كنت في الغرفه 29 وهذاك سياتي في من عائشه ايضا ويقول انت عليك شهرا وهذا هو 29 ولماذا نزلت يعني بقي عليك ايه فينبي على لعله نسي لعله غفل فاراد ان يذكره بذلك لكنه قال ان الشهر يكون 29 وفي روايه قال جاءني جبريل فاخبرني ان هذا الشهر 29 اذا ايه الشهر 29 والشهر يكون 30 قال فقمت على باب المسجد فناديت باعلى صوتي فان يجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الايه يعني تؤيد عمر وتمدحه ماذا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به هذه حاجه الناس وخاصه ضعفاء الايمان وخاصه المنافقون هكذا عادتهم وذلك انهم يبيعون شيئا لا اساس له وهذا كما قلنا يعتبر يعني لمن راى علينا نظير هذا كاد الخيران يهلكان وهما ابو بكر وعمر هذا درس وذلك امام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بين سماد بن قريش قال ابو بكر ولي فلان فقال عمر لا بل ولي فلان فارتفع اصواتهما ورد بعضهم على بعض لم يصل لكم جالس ساكت فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم الى اخره فبعد ذلك كان ساكت الشاهد من ذلك كاد خيران مع انهما كان شديد الهيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم معلما الى اخره لكن حصل هناك زله وذلك انهما رفعا اصواتهما كما على ما لا ينبغي اذن اذا حصل من عندنا من نعتبره مثلا عالي الرتبه عالي او تبي يوم الى ذلك مثل هذه الحفوات يسامح فيها ويحتفر ويحصل ذلك كما حصل للصحابه رضي الله عنهم ومثل هذا هذه الاشاعه ما كان ينبغي ان يسلك مسلكها الصحابه رضي الله عنهم لكن عن طبيعه البشر طبيعه الناس وخاصه المنافقون بينهم هم دس وهم يحبون مثل هذا فهذا هو السبب لكن الحق واهل الراي واهل الحل والحقد يقومون بالتفتيش عن مصدرها الاساسي هل هي صحيحه ام هي كاذبه كما بعد عمر رضي الله عنه هذا هو الواجب على المسلم العاقل قال لعلمه ولا رجل الرسول او الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه يستنبطون الاستنباط هذا ايه استنباط اصل الاستنباط هو يعني البحث عن الماء ثم استعمل لمجازا كما يقال يعني لاستنباط الفكر بفكرك تستنبط من الآية معنا من الحديث معنا أو من كلام الناس معنا هذا يسمى استنباط. وهذا معناه تتبع القضايا الواقعة في الحال الراهن هل هو صحيح أم غير صحيح هذا يسمى استنباط لعلمه الذين يستنبطون. وهذا في دليل على أن هناك ناس منقسم إلى قسمين قسم لا استنباط لهم بس عامة الناس يعني ما لهم يعني في ذلك وهؤلاء يتكلمون بما يعني وقع في رسالهم أو ما وصل إلى رسالهم ودون تثبت. وقسم آخر أهل الاستنباط وهم أهل العلم وهم أهل الفكرة الصائبة فهؤلاء ينبغي أن يقوموا بمثل هذه الإشاعة أو إذاعة أن يتتبعوا أصلها. قال فقلت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله آية التخيير. بعد ذلك بالنسبة للنساء أنزل الله آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترين حياة الدنيا وزينتها إلى آخره. فهذا هو سبب نزول هذه الآية وهذه الآية أيضا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا الله يستر. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا هارون سعيد الأيلي. هارون سعيد الأيلي هذا نزيل مصر. قال هذا أبو جعفر نزيل مصر في كتب فاطمة الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الله وهب أبو محمد المصري من الطبقة التاسعة. قال أخبرني سليمان بن بلال المدني أبو أيوب من الطبقة الثامنة. قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة. قال أخبرني عبيد بن حنين بتصويري الاسمين مدني هذا من الطبقة الثالثة. قال أن يسمي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه قال نكست سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله حيلة له. وهذا في دليل على أن أفاضل الصحابة يغيب عنهم بعض الأمور الواضحة يعني سنة لا يدري ما معنى الآية أو قبل سنة دي. فهذا دليل على هذا. ثانيا التأذب مع الأكابر ابن عباس رضي الله عنه مع وإن كان جليل القدر وكان عمره يحترمه ومع ذلك هابه سنة سنة بحيث اتفق أن انفرد به في الحج وسأله عن مشكلة الآية فبين له وحذره أن لا يترك حيضة أن لا يسأله عن شيء يعلمه. هذا دليل على احترام الصحابة بعضهم لبعض. لا تأكيد لهذا إلا اليوم الله مستر. وعلى ماذا فما استطيع ان اساله وعيدت له حتى خرج حاجا فخرجت معه مع عمر رضي الله عنه. فلما رجع فكنا بعض الطريق وصلنا بعض الطريق قال عجل الى الاراك بحاجه له اي لقضاء حاجتي. فوقفت له اي انتظرته هناك وحده يعني وحده حتى بلغ ثم سبت معه. وبروايه قال فصببت عليه الماء يتوضا يعني. فعند ذلك وجدت فرصه فسالت عن ذلك فقلت ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الازواج؟ انا ما افهم هذا المعنى. فقال تلك حفصه وعائشه. ما تدري هذا تلك حفصه وعائشه. قال فقلت لو والله ان كنت إن ما في يعني ان كنت لو اريد ان اسالك عن هذا منذ سنه فما استطيع هيبه لك. قال فلا تفعل ما ظننت ان عندي من علم فسلني عنه لا يمنعك الحياء لا يمنعك الحياة يعني ايه لا يمنعك الحياة ومن يعني عدد الطالب الا يستحي. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم باب الحياء في العلم يعني معناه ليس محمودا باب الحياء في العلم. ثم قال وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الانصار لن يمنعهن حياء ان يتفقهن في الدين. ثم اورد حديث ام سلمة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على مرأة من غصن إذا احتلمت؟ هذا يستحيانها ولكن هذا تعلم لدينها. وكذلك قال لا يتعلم العلم مستقلا مستدبرا. قال ايه مجاهد وقال يحيى بن انجيل الى اخره لا يتعلم العلم مستقلا. وهذا معناه ان البخاري يقول الحياء ممدوح بكل شيء لا بطلب العلم ما هو ممدوح. ثم بعد ذلك قال ليش شد الحياء؟ قال باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. شوف باب الذي يليه فامر غيره بالسؤال. ثم قال علي الذي اخرج حديث علي قال كنت رجلا مجلاد واستحييت ان اسال رسول الله مكان ابنته فامرت المجلاد ان يساله فساله فقال في الوضوء. البخاري حكيم وفكره المحدثين يعني ترجم على الباب الاول على ان الحياء لا محل له في طرف العلم. لكن قالوا مش جدا وقالوا لا في اسباب ما في مانع لكنه يتوصل بان يسال له واحد ثاني. فهذا ايضا لا يعني ما ترك بالحياء وانما توسط بغيره. قال فان كنت اعلم اخبرتك. قال وقال عمر رضي الله تعالى عنه والله ان كنا في الجاهليه ان نادية ما كنا في الجاهليه ما نعود للنساء امرا كنا وما شرق وشاكتا ما امرا ما قال حقا بل اي صوره المراه فلانه تجرها شيئا هكذا كان الجاهليه حتى ماذا حتى انزل الله ما ايضا حتى انزل الله تعالى دين ما ارسل جعل لهم حقوق واحترام والى اخره. فهذا ما جاءنا الا عن طريق الشرع. واما الجاهليه فكانوا يعذبون النساء ويبتذلنهن ويبتذلوهن والى اخره حتى جاء الاسلام. هكذا كنا نعيش وقسم لهن ما قسم قسم لهن من الحقوق ومن المجيء الى اخره ما قسم. هكذا جاء الشرع. واما نحن فقلنا على خلاف ذلك. قال فبينما انا في امر اعتمره كنت جالسا في البيت وكنت ادبر شانا لو فعلت كذا وكذا يعني واحد يدبر امره لحاله يتحدث مع نفسه والمراه كانت جالسه هناك وما قلنا انها ستتدخل بهذا ولكنه فوجئ بماذا بهذا. قال اعتمر ان قالت لي امرأتي لو صلات كذا وكذا عجلت له بعض المباحث وفي أن أنا مصير أبي هذا. قال فقلت لها وما لك أنت ولما هنا إيش دخلك في شأني تتحدث تكلمين هذا. قال ما تريد. قال وما تقرفك في أمر أريده ماذا دخلت في شأني رجمت عليها. فقالت لي أجبنك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك حفصة لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. هكذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن بنت حفصة تراجعه الطلاق باب الليل كان هكذا. وعمر ما يدري هذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر فأخذ ردائي مباشرة أخذت ردائي أذهب إلى حفصة هل هذا الأمر صحيح؟ أريد إيه؟ وماذا أفعل؟ ثم أخرج مكان حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بني إنك تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان هكذا سمعت. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني لا تغرنك هذه التي تتعجبها حسنها وهي عائشة رضي الله عنها لا تغتري بها المنافسة والغيرات حملك على هذا ولكن بينكما بين الشأس أنت امرأة كبيرة تزوج كده أبو فلان وامرأة كبيرة وهذه صغيرة تزوجها بكر بينكما لا مناسبة بينكما فلا تغتري بسببها. فهي تقول ما شاءت وتكلم نفس الله صلى الله عليه وسلم بما شاءت وأنت لا. يقول قالت قد اعجبها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا هذا انما يغرها اياها. ثم خرجت حتى ادخل على ام سلمه حتى كانت قريبته واراد ايضا ان يعظها كما وعظ يعني بنته على ام سلمه هذا منها فكلمتها فقالت ان بذلك ماذا؟ فقالت لام سلمه عجبا لك يا ابن الخطاب عجبا لك هذا من الأجل أنت تأتي بيت الرسول وتتكلم هذا الله أكبر. قالت العجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه. يعني فعند ذلك قال فانتبهت اين انا ومن اكذب كانها زوجتي. يعني عليك قال فاخذتني وكسرتني. يعني كسر ما شاء الله كزجاج يعني وقع عن الابيض فانكسر كسرته هكذا. لانه كان اول غضبه او غضبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم غطى على كل شيء وكانه يتكلم في بيتي يقول كذا. فهذه المراه نبهت قال يا ابن الخطاب ما ترى اين انت ولم تكذب هل زوجتك عنك؟ الله اكبر. فعند ذلك قال ماذا؟ قال فأخذت الأخذل كسرتني عن بعض ما كنت أجد الغضب عليها وعلى زوجات بقية الزوج. فخرجت من عندها عند ذلك مباشرة خرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار وكان لي صاحب من الأنصار. وهذا ترجم على البخاري رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم. باب التناوب في العلم في كتاب العلم أو كتاب العلم وصف كتاب العلم باب التناوب في العلم. ثم أورد هذا الحديث كنت انا وجار من الانصار في بني اميه اليدين ومن عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما. وهكذا يقول البخاري رحمه الله تعالى يستفاد الدرس المستفاد من هذا ان الصحابه كانوا هكذا. الصحابه كانوا هكذا وكانوا ياخذون العلم بالمناوبه لانهم عندهم اشغال وعندهم اهل وعندهم اولاد يتكسبون. فماذا قسموا الاجيال يكون جارك يعني معك زميلك هذا فيوما انت تشتغل بتجاره وما الى ذلك الزراعه ويذهب هو ويتعلم هناك ما نزل الايات الجديده والاحاديث النبويه وكذلك ايضا امر امور اليه ترتيب الجيش الى اخره. وفي اليوم الثاني هو يذهب وهذا يتاخر الى هوائج. وهكذا كان فيضا قال البخاري رحمه الله كانه يقول اذا طالب العلم اذا لم يستطيع أن يطلب كل يوم المطلوب هو أن يكون واصل طلبه يعني كل يوم. لكن إذا لم يستطيع ينبغي أن يكون زامل بعض الناس ويتناوبان في ذلك تناوبان في ذلك. ومن الغريب ذكر قبل ذلك في قال قال إيش وقال عمر تعلموا قبل أن تسود تعلموا قبل أن تسود. فعلق علي البخاري من عندي قال وبعد أن تسود هذا زيادة من عندي. يعني وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار سنهم. يريد ان عمر يحث الشباب على طلب العلم فثم علق عليه قال ما يريد عمر تزييد كبار السن عن طلب العلم. لماذا؟ لان الواقع يكذب هذا. لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شيوخ تعلموا العلم وصاروا ان شاء الله مرجع الامه. اذا يعني اذا كان شابا الانسان يحث على طلب العلم ومواصلته عليه. واما الكبير ايضا ما يمنع من ذلك بل له ان يتعلم كما تعلم اصحاب رسول الله في كبر سنه. قال ماذا؟ قال وكحنا صعيب من الانصار اذا غبت اتاني بالخبر واذا غاب كنت انا اتي بالخبر ونحن نريد ان نتحول ملكا وملك غسان ذكر لنا انه يريد ان يسير الينا يريد ان ان يغزو المدينه وهاجمها ليلا او نهارا فكنا متخوفين فقد امتلأ صدورنا منه رعب. يعني قال فاتى صاحب الانصار يدق الباب دق دق دق دق وهذا لا يكون الا لامر وقع. فان ذلك ارتجف عمر في البيت فقال له اسمه هو. قال وقال استحجح فقلت جاء الغساني مباشرة انه في قلبه في قلبه هذا قال مدلل قال افتح افتح ما قال له لا لا لا جاء الغساني الذي كنا نتوقع انه سيقدم المدينة. فقال له جاء الغساني فقال اشد من ذلك وهو اكبر اشد من ذلك. قلت ماذا؟ قال اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت عند ذلك وقلت لكم وجه ذلك قال العلماء ان ذلك كون اشد من ذلك هذا ملك غسان يهاجم المدينه بجيش على اعراب كثيره واعتاد وكذا هذا شديد لكن أشد من ذلك ماذا هو هذا الأمر اعتزاله، لأنهم يخشون أن يرفعه الله سبحانه وتعالى كما رفع عيسى إلى السماء لما تغاضب مع اليهود وأرادوا قتله، ماذا فعل الله به؟ رفعه إلى السماء. فإذا يخشون أن يكون الأمر هكذا، وهذا هو وجه يعني دخول الانزعاج في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. قال ما قلت عند ذلك راغما عن حفصة وعائشة الذي كان يعظهن قبل قليل قبل أيام، ثم أخذت أخذ ثوبي الذي ثوبه مباشرة، قال فأخرجه حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروبة له مشروبة الغرفة العلية التي يرقى عليها بالدرج، قال يرقى إليها بعجلة العجلة والدرج، قال وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأسه درجة، فقلت هذا هو أنا يعني، فأذن لي أي بعد المراجعة كثيرة كما مر في الرواية السابقة، قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أمي سلمة قالت عجبا لك يا ابن الخطاب تدخل في كل شيء حتى ما تترك شيء الى اخر ما قال، لما دخلت الى ذلك وصلت الى ذلك فلما بلغ حديث ام سلمه تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا على حصير ما بينه وبينه شيء، ما في يعني الحصير هذا عادة الان مثلا في الوقت الحاضر مثلا الانسان عنده فراش وفوق الفراش هناك اغطية وفوقه ينام ما شاء الله منعما، وهذا حصير صحي وليس عنده فوقه اي شيء يحجب بينه وبين الجسد جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقصصت على رسول الله وتحت رأسي وسادة من ادم من جلد حشوها ليف يعني محشوة بالليف، الليف هذا لعاء الشجر اللي يرص من الشجرة ثم يصف، ما في شيء يعني شيء غالي، ليس شيئا غاليا حشو عليه، وإن عند رجليه قرضان قرض على مول وغبي، قال مصبورا أي مجموعة يعني مصبورا نسخة، قال وعند رأسه وغبر وغبر يعني جمع إهاب وهو الجلد قبل الدلاء، يعني فرأيت أحضر الحصير بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت، فقال ما أمتي، وقلت يا رسول الله إن كثر وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟ قال رحمه الله وماذا؟ والحديث متفق عليه، الشاهد متفق على حديثنا محمد بن مسنة أبو موسى الأنجي قال حديثنا عثمان قال حديثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أبي بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران البلد المكان المعروف هذا، وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين، قال حفصة أم سلمة لكن الصحيح إيش؟ حفصة وعائشة، قال وزاد بي وأتيت الحجر فإذا بكم بيت بكاء وزاد أيضا وكان آل منهن شهرا فلما كان في 29 نزل إليهن، هكذا قالت هذه الرواية والرواية السابقة أصح من هذا، قال السنة المتبع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزائر حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبست سبع ما أجد له موضع حتى صحبت إلى مكة، فلما كان المرء الظهراء ذهب يقضي حاجته قال أدركني لإداوة من النار، فهذا فيه إيش؟ خدمة الأكابر، خدمة الأكابر، وينبغي للصغير أن يخدم الأكابر، وفي أيضا استخدام الحر استخدام الحر باختياري ليس إكراها، لكنه قال له اتبعني بإداوتي، فطلب منه أن يخدمه فليس في شيء وضعه من الدين أن يحن الدين عن الدين يسمح مثل هذا، قال فتبعته فأتيته بها، فلما مضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه أصب الماء ويتوضأ يعني، قال وذكرت فقلت له أمير المؤمنين من إلى العسان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. هذا هو الصحيح عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أنت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يعني يزيدك هذا غيره ولا ما يصل هذا ما يصل. اللهم صل على خشيتك ما تقول لنا وبين المعاصي ومن دعائك ما تقول لنا في جنتك ومن عيبني ما تقول لنا جعلنا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وابصارنا وقوتنا وعيتنا وجعل وارث منا وجعل فارى على من ظلمنا وانصرنا على من عافانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غائبنا ولا هلك رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا على رب العالمين. هذا نزلق هذا نزلق نزلق كان مفتوح كذا اشكرك على الخير.